بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، الليلة هي الأولى من العشر الأواخر من رمضان، والعبد إذا لم يعرف قدر السلعة فرط فيها. يفرط كثير من الناس في أعمارهم لأنهم لا يعرفون قدر العمر، وكذلك يفرطون في مواسم الخير لأنهم لا يعرفون قدرها. فحري بسالك طريق الآخرة المريد لنجاة نفسه وعتق رقبته من النار أن يتعرف على فضل وقدر هذه العشر. كم من الصائمين تضيع منهم هذه العشر، وربما أضاعها كثير من الناس في الأسواق أو في عمل بعض الأطعمة وغير ذلك. ونحن لا نحرم ما أحل الله، ولكن ليست هذه العشر لتضيع في هذه الأشياء وإن كانت مباحة. رسولنا صلى الله عليه وسلم لنا فيه أسوة حسنة، تقول عنه عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. احنا نبص على الاجتهاد في غير رمضان ده في جنب، والاجتهاد في رمضان ده شيء آخر، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره أو في غيرها. اجتهاد في رمضان شيء برضو في ناحية، والاجتهاد في العشر الأواخر أمر آخر. يبقى إذن أن يخرج المسلم أحسن ما عنده في هذه العشر. وتقول أيضا: كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره. زاد مسلم: وجد وشد مئزره. الحديث دليل على الاستعداد لهذه العشر بالعبادة والاجتهاد فيها زيادة على المعتاد. الحديث دليل على التشمير في العبادات والطاعات، يعتزل أهله، يعتكف في المسجد، يجد صلى الله عليه وسلم ويستعد لهذه العشر، بل ويحيي الليل. تقول: أحيا الليل. وللعلماء في ذلك تفسيران: الأول أحيا الليل كله لأنها أطلقت، والثاني أحيا الليل أي معظم الليل. وهناك بعض الأحاديث لكن فيها ضعف أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا شهد رمضان قام ونام، فإذا كان 24 لم يذق غمضا. وفي رواية: أحيا الليل كله، للرواية الصحيحة السابقة. لكن عموما هذا يدلنا على أن هذه العشر فيها اجتهاد ليس في غيرها من الأيام. ثم لنعلم أيضا أن هذه العشر هي خاتمة الشهر، والأعمال بالخواتيم، وما منا أحد إلا وهو قد قصر وفرط في رمضان. فالمجتهد يتمنى أن يكون قد زاد اجتهادا، والمقصر يتمنى أن لم يكن قد فعل ذلك في رمضان. فعلى كل أمامنا فرصة لتعويض ما فات بإذن الله تعالى. ألم تر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا انظر للثواب غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم يجمع ذلك في ليلة واحدة: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نفس الثواب. إذن هل بعد ذلك من فضل؟ هل بعد ذلك من خير يريده باغي الخير ومريد الآخرة؟ الفضيل رحمه الله قابل رجلا فسأله عن عمره: عندك كم سنة؟ فقال: 60 سنة. فقال له الفضيل: وأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله توشك أن تبلغ؟ فخاف الرجل وأشفق، فقال له: وما الحيلة يا فضيل؟ قال الفضيل: يسيرة، أن تحسن فيما بقى فيغفر لك ما مضى، فإن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وما بقى. وكذلك نحن نوصل هذه الرسالة لكل مسلم وخصوصا المعتكفين، نقول: إن أحسننا فيما بقي من رمضان لعله يغفر لنا ما مضى، وإن أسأنا أخذنا بما مضى وما بقى. هذه العشر كان يخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف التماسا لليلة القدر، التماسا لليلة القدر. بل ثبت في صحيح مسلم أنه اعتكف رمضان كله قبل أن يوحى إليه بأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فاعتكف العشر الأول من رمضان واعتكف معه الصحابة يلتمسون ليلة القدر، ثم قال له جبريل إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط من رمضان واعتكف معه الصحابة، ثم أوحى الله عز وجل إليه وأخبره جبريل أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فاعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر وداوم على الاعتكاف حتى توفي صلى الله عليه وسلم. من الذي يريد أن يلتمس هذه الليلة ويحصلها؟ إنه الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن نحن أصحاب الذنب والتقصير والمعصية أولى بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تضيع منا أحبتي في الله هذه العشر، بل نريد أن نخرج أحسن ما عندنا فيها من الطاعات. هذه العشر هي التي ينتظرها الصادقون من السنة إلى السنة. يقول ابن رجب رحمه الله إن المحبين، يقول المحبون تطول عليهم الليالي فيعدونها عدا لانتظار العشر في كل عام، فإذا ظفروا بها نالوا مطلوبهم وأطاعوا محبوبهم. ليلة القدر أحبتي في الله مما يبين شرفها وقدرها أن نزلت فيها سورة كاملة، سورة كاملة في ليلة واحدة، ما يوجد هذا أبدا، سورة كاملة تنزل في فضل ليلة واحدة، بل وآيات أخرى غير سورة القدر نزلت أيضا في سورة الدخان، إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، ثم يبين الله عز وجل قدرها وما يكون فيها فيقول فيها يفرق كل أمر حكيم، ويقول سبحانه إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. تعالوا لنطل إطلالة سريعة على فضل هذه الليلة حتى نجتهد فيها الاجتهاد الذي يليق بها. قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، الليلة سميت ليلة القدر. انظر للإنسان عندما يعبر عن مكانة آخر فيقول فلان له قدر، له مكانة، له منزلة، فهذه الليلة كأن يعني لا قدر أبدا إلا لمن اجتهد في هذه الليلة، القدر العالي والشرف العظيم لمن يغتنم هذه الليلة المباركة. يقول الله عز وجل وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قد ذكرنا عقب صلاة المغرب شيئا يبين ذلك ونعيده مرة أخرى، الله عز وجل أخبر أنها أفضل من ألف شهر، ليست بألف شهر بل خير، والألف شهر عندما تحسب يعني تقريبا حوالي 83 سنة وربع، الألف شهر يعني تقريبا بالساعات حوالي 3/4 مليون ساعة، 720 ألف ساعة. يبقى ليلة واحدة في السنة أفضل من 3/4 مليون ساعة، يعني التسع ساعات اللي هم بتوع الليلة أفضل من 720 ألف ساعة. يعني بحسبة صغيرة برضو نقول، وإن كان ده مش عادة السلف بس إحنا بنقرب المعنى، بنقول الساعة في ليلة القدر خير وأفضل من 60 ألف ساعة في غير ليلة القدر. وصلت؟ الساعة الواحدة في ليلة القدر أفضل، مش تساوي، إحنا لو قلنا الساعة بتساوي 60 ألف ساعة يبقى أنت حالك إيه؟ فبالك لما تبقى الساعة أفضل، لأن الآية قالت إيه؟ ليلة القدر إيه؟ خير، يبقى الساعة أفضل مش تساوي، الساعة خير وأفضل من 60 ألف ساعة. بل بعض العلماء يقول إذن آية في ليلة القدر أفضل من 60 ألف آية في غير ليلة القدر، وركعة في ليلة القدر أفضل من كام؟ 60 ألف ركعة في غير ليلة القدر. طب وإحنا إيه اللي يمنعنا اللي إحنا نسحب الكلام ده كله على 10 ليالي؟ بقى إحنا يعني هنعجز اللي إحنا نعبد ربنا 10 ليالي؟ وبعض الإخوة بينشن زي ما نقول، عايز يدور بين الليالي، لا إحنا نجتهد في العشرة كلها، إيه المانع؟ يبقى أنت كده في المضمون، سواء كانت زوجية سواء كانت فردية سواء كانت 27 سواء كانت 21، لا إحنا نجتهد في هذه الليالي كلها. يقول الإمام الرازي واعلم أن من أحياها فكأنما عبد الله تعالى نيفا وثمانين سنة، يعني اللي يحيي ليلة القدر أكنه عبد ربنا حاجة وثمانين سنة، يعني عمر إنسان كامل. يعني لو الإنسان مضيع في عمره كله واجتهد في ليلة القدر ديت وتاب إلى الله وأناب يتكتب له عبادة 83 سنة وأكثر، يعني اللي هو ما عاشهوش أصلا، تخيلين. و83 سنة عبادة، مش نوم وأكل ومشاوير وعمل، لا عبادة فقط. يقول ومن أحياها كل سنة فكأنما رزق أعمارا كثيرة. من أحياها كل سنة فكأنما رزق أعمارا كثيرة. قال الإمام ابن جرير قال بعضهم العمل في ليلة القدر بما يرضي الله خير من العمل في غيرها 1000 شهر. وقال مجاهد عملها وصيامها وقيامها خير من 1000 شهر. صيامها ازاي؟ انتوا سرحتوا ولا ايه؟ صيام النهار عملها وصيامها وقيامها خير من 1000 شهر. اما يقول صيامها ده إشارة ان احنا الاجتهاد يبقى في النهار وفي ايه، يعني زي ما قلت لكم في الشعار الاعتكاف بتاعنا اجتهاد، يعني انت داخل قتيل بقى، يعني ليل نهار اجتهاد، ما فيش بقى، ما احنا بنحاول في غير رمضان اللي احنا نجتهد، وفي غير الاعتكاف اللي احنا نجتهد، وبرضه بنكسل، وبرضه بتضيع مننا اوقات، وبتضيع مننا اعمار، وبتضيع مننا ساعات، وفيها غفلات وفيها معاصي. خلاص ما عندكش عذر، قاعد في المسجد، ولا واحده رايحه ولا واحده جايه ولا سجاره ولا واحد بيسب دين، ما فيش وراكش اي حاجه خالص غير العباده، غير اللي انت تثبت انك تحب الله عز وجل، غير اللي انت تبرهن على صدق حبك لطاعه الله عز وجل، ما عندكش عذر خلاص. وقال عمرو بن قيس الملائي عمل فيها، يعني في ليله القدر، خير من عمل 1000 شهر. عمل فيها خير من عمل 1000 شهر. ليله نزل فيها كتاب الله عز وجل، نزل في السماء الدنيا في بيت العزة، ثم فرق بعد ذلك على السني التي نزل فيها كتاب الله عز وجل. نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العز في السماء الدنيا. قال سعيد بن جبير نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان فجعل في سماء الدنيا. فكيف يكون اهتمامك إذن بليلة كذلك؟ يقول الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. يعني إيه يفرق كل أمر حكيم؟ ها يقول فيها تقدر مقادير الخلائق على مدى العام، فيها تقدر مقادير الخلائق على مدى العام. قال ابن كثير أي في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة. ركزوا معي، في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة، وما يكون فيها من الآجال والأرزاق، وما يكون فيها أي في السنة إلى آخرها. وهذا روية، هكذا روية عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد من السلف. وقال ابن عباس يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر. قال حتى يكتب الحاج، يحج فلان ويحج فلان، حتى يكتب الحاج، يعني أسماء الحجيج. وقال سعيد ابن جبير يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، فلا يغادر منهم أحد، ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال قتادة تقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق. وقال الحسن فيها يقضي الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها. إذن يتلخص من ذلك أن في هذه الليلة يكتب الأحياء والأموات، يعني خلال الإيه؟ ها؟ خلال السنة، والناجون والهالكون، والسعداء والأشقياء، والجدب والقحط، وغير ذلك من مقادير العام. بل ثبت عن بعض السلف أنه قال إن الرجل لا يرى يزرع الزرع ويفرش الفرش وهو في الأموات، يعني قدر في ليلة القدر أن السنة دي حي إيه؟ يبقى أنت قلبك يبقى إيه في ليلة بالصورة دي، أنت حالك يبقى إيه في ليلة بالصورة دي. يعني لعل الله عز وجل يرى منك التضرع والتذلل والإخبات والخشوع، فيمن عليك بهداية لا ضلال بعدها، يمن عليك بثبات إلى الممات، يمن عليك بحج أو عمرة، يمن عليك بتعلم علم أو بحفظ قرآن أو بسعادة الدنيا والآخرة. كيف يكون قلبك وحالك في هذه الليلة؟ ينبغي أن نقضيها أحبتي في الله بين الخوف والرجاء. خوف من الحرمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حرم خيرها فقد حرم، ورغبة وطمع في الرحمة والغفران، لأن الذي يحصل ثواب ليلة القدر يغفر له ما تقدم من ذنبه، يكتب له عبادة خير من 1000 شهر، وهذا ثواب عظيم يعني لا يحلم به الإنسان أن يحصله على مدار الشهور والأعوام. ولذلك أحبتي في الله وهذه أول ليلة وترية كما ذكرت لكم، هذه ليلة المغفرة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الذي تقدم لو تدبرنا فيه وتأملنا وتفكرنا فيه هو حمل ثقيل، فنريد أن نخرج أحسن ما عندنا وأن نظهر تضرعنا ومسكنتنا لله عز وجل في هذه الليالي العشر التماسا لهذه الليلة المباركة. نعلم أن من السنة أن يكثر الإنسان من دعاء وسؤال العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وكأنه فيه إشارة إلى تواضع المسلم وانكساره لله سبحانه وتعالى. يعني شوف، يعني هو يطلب العفو مع أنه يجتهد مع أنه يعتكف، لكنه يسأل الله عز وجل العفو. فنريد مع الاجتهاد في القيام والاجتهاد في تلاوة القرآن أن نجتهد أيضا في سؤال العفو. لا تضيع لحظة من هذه الليلة بغير ذكر، بغير دعاء، بغير استغفار، بغير سؤال. ولنا لقاء آخر مع ليلة القدر وعلامات ليلة القدر إن شاء الله تعالى يأتي لاحقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.